شكرا بك الذي خلق خلق الإنسان من علق بكرة وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سبحان من خلط القلم بما جرى على الأمة في لوح علمه قديما صور وخلق وختم وقد سم رزقه بين الخلائق تقسيما كون الأكوان ودور الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي لخط ممنون عود طيب مبارك إلى يد البينا وزيدكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي قارئ زعيم رئيس مصر العربية عادل مكافة القراب التقالية والمقيم بالسلكة مركز منصورة ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا لحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا يهدي للتي هي ويدعو الإنسان بالشر دعاء مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل

Yeah.

بذنوب عبادي خطايا

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله أتقود مذموما مخذولا أتقود مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبد أحدهما أو كلاهما وبالوالدين إحسانا يرحم ما كفى عقب صدقت يتوه في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرد ذلك هو القرآن الكريم تلا أعلم السمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد حامد السلجاوي قارئ زعيم جبر المصر العربية عدن نقابة القراء بالدفعانية والمقيم بسلكة مركز منصورة الشركة عمل الهندسة الصوتية دار محمد سلام ببرحمة الشركة عمل الهندسة الكهربائية ومداخل مخازن فراش الزبال الكبرى دار الحاج شحسة أبو حافظ المقيم بالبلمون خدمات الفندقية تقدم الحاج حسن رفاعي المقيم بالبلمون شكرا الله ساعكم جميعا.